بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الشهادات. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله: باب إذا زكى رجل رجلا كفى. قال: باب إذا زكى رجل رجلا كفى. وهذه ترجمة سابقة أن كان هناك ترجمة تعديل كم يجوز، تعديل كم يجوز، قلنا عشان يبقى هذا شاهد يعدل، يبقى يا ترى كم فرض يعدلون هذا الإنسان حتى تقبل شهادته. فعلى ذلك في هذه أيضا ترجمة: إذا زكى رجل رجلا كفى. وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا، فلما رآني عمر قال: عسى الغوير بؤسا، كأنه يتهمني. قال عريفي: إنه رجل صالح. قال: كذاك، اذهب علينا نفقته. ثم ذكر رواية عن عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه رضي الله عنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا والله حسيبه، ولو زكى على الله أحد أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. إذا زكى رجل رجلا كفى، يبقى في باب التزكية والتعديل. قال أنه لو زكاه رجل، ولكن طبعا يكون في شروط في المزكي والمزكى أيضا، يعني فلان زكى فلان، ولكن ما قيمة فلان؟ يبقى ما قيمة فلان الذي زكى هذا الرجل؟ يبقى لابد أن يكون له يعني قيمة، وأنه رجل أيضا عدل، وأنه عنده عدل وإنصاف ولا يتعدى الحدود. قال: باب إذا زكى رجل رجلا كفى. وقال أبو جميلة: وجدت منبوذا، وجد طفل لقيت، فلما رأني عمر قال: عسى الغير أبؤسا، كأنه يتهمني. يبقى ده مثل عندهم كان مشهور، إن الإنسان ممكن يظهر يعني شيئا ويخفي شيئا آخر. وقال: كأنه يتهمني، كأن عمر الخطاب رضي الله عنه بيتهم أبا جميلة أن هذا الولد له، ولكن أراد أن ينفي ذلك النسب، وفي المقابل أراد أن يقوم بتربيته. فقال عريف: إنه رجل صالح، بيزكي أبا جميلة، فقال: هذا رجل صالح. قال: كذاك، إذا وعلينا نفقته. إذا لما زكاه قبل عمر رضي الله عنه ذلك، وقال: خذه في يقوم بتربيته، والنفقة بتكون على بيت المال. الشاهد من ذلك أنه قال أنه رجل صالح. يبقى قال عريف اللي هو يبقى ده قائم على هذه المجموعة أو القبيلة أو القرية أو العشيرة، فقال: هذا رجل صالح، بيزكيه. فلما زكاه قبل عمر رضي الله عنه ذلك، وقال: اذهب علينا نفقته. كذلك أيضا ذكر رواية عن أبي بكر، عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم، مدحه، فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك، قطعت عنق صاحبك مرارا، يعني يكرر ذلك. ثم قال: من كان منكم مدحا أخاه لا محالة فليقل: أحسب فلانا لله حسيبه، ولا أزكى على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. يبقى لما يكون تزكية الإنسان بما تعلم عن حقيقة هذا الإنسان لا نتعدى، نسعات الإطراء ده بيزيد الإنسان في إطراء الآخرين. ولذلك دايما بنؤكد أن أول شرك وقع كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب الغلو في الصالحين. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا إن كان مدحا أخاه لا محالة، إن اضطر إلى ذلك، وبالتالي على ذلك قال: أحسبه فلانا والله حسيبه. يبقى احنا لما بنيجي نحكي عن فلان نحكي عن ظاهره، لكن لا نعلم ما باطن هذا الإنسان، لا نعلم ما باطن هذا الإنسان، والحكم دائما بيبقى على الظاهر، لأنني غير مأمور أن أنقب عما في صدور الرجال، لما بنحكم على الظاهر. ذلك كان حذيفة رضي الله عنه لما بيزكي ابن مسعود رضي الله عنه يقول: ما رأيت أشبه هديا ولا دلا ولا سمتا بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن مسعود غير أني لا أعلم كيف هو في بيتي. يبقى بيزكيه من ناحية ما يعلم عن حقيقته، لكن لو في جزء يعني خفي فعلى ذلك لا أعدي هذا الحكم إليه، لا أعدي هذا الحكم. ولعلنا ذكرنا قبل ذلك ساعات إنسان مثلا بيتقدم إلى فتاة، وهذا الإنسان معلوم بتواجده الدائم في المسجد وفي حضور الصلوات في جماعة، وحريص على الصف الأول، حريص على دروس العلم، حريص على قراءة القرآن، حريص على الأذكار، لكن لا نعلم معاملات هذا الإنسان. ففي غالب الأحوال لما بيزكى هذا الإنسان بنعدي ما رأيناه إلى باقي جزئيات اليوم أو جزئيات حياة هذا الإنسان، وده من الأخطاء الشائعة. لذلك معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جاءكم ترضون دينه وخلقه فزوجوه. السلوكيات، التطبيقات، لا أعلم هو كيف هو في بيتي، لا أعلم كيف مع إخواني، لا أعلم كيف في عملي، لا أعلم كيف في بيع وشرائي، لم أراه، ولكن كل ما في المسألة أنا رأيناه في المسجد، رأيناه في هذه الحدود. يبقى لما أزكي فلان أقول الله أعلم عنه أنه حريص على الصف الأول، حريص على دروس العلم، حريص على قراءة القرآن، غير أني لا أعلم يعني باقي جزئيات حياة هذا الإنسان. يبقى ده العدل والإنصاف، وده الحق أساسا. لكن في غالب الأحوال إحنا جزء من حياتي نعلمه فنعدي ذلك إلى باقي حياة هذا الإنسان، وبالتالي نزكيه، نقول يعني لن تجد أفضل من هذا الإنسان، لن تجد أفضل من ليه يا ترى؟ عشان يصلي الجماعة ويحافظ على الصف الأول، يحافظ على تكبيرة الإحرام، دي كلها حاجات طيبة، لكن لا نستطيع أن نعدي ذلك إلى باقي حياة هذا الإنسان. ألا أعلم إن كان بخيلا أم لا؟ لا أعلم سلوكيات، لا أعلم إن كان بيتساهل في التعامل مع النساء أم لا؟ لا أعلم كيف هو مع أبويه، مع إخواني، مع أقراني، كيف هو في بيعي، في شرائي؟ يبقى كل ذلك أنا لم أره. يبقى لما نيجي نزكي إنسان نزكيه بما نعلم، ولا تقف ما ليس لك به علم. يبقى إحنا نقف عند الحدود. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال من كان منكم مادحا أخاه لا محالة، يعني نقول يبقى في أضيق الحدود إن احتاجنا إلى ذلك، إن كان في مصلحة في ذلك. فقال فليقل أحسب فلانا والله حسيبه، يبقى أنا بحكم على ما رأينا في ظاهري ولا أزكي على الله أحدا. احنا دايما كده بنؤكد على ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لما تكلم عن أول ثلاثة يتصعد بهم النيران: عالم ومتصدق شهيد. يبقى ده عالم، عالم ومتصدق شهيد، يبقى جاءوا بهذه الأعمال الصالحة، ولكنها في حقيقتها هي أعمال طالحة هترد على ولا يعذبون بسببها، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ يبقى عمل الباطن إحنا لم نطلع عليه، لكن كنا نغبط هذا الإنسان على عمله الظاهر، ولكن هو نقول عمله في الباطن كانت الوجه موجهة لغير الله سبحانه وتعالى، ولكن إحنا كنا بنغبط هذا الإنسان على علمه وعلى عطائه في الدعوة وعلى دعوة الناس وتعليم الناس، بنغبط فلان على كثرة ما يتصدق به من أموال، بنغبط فلان إنه هو قاتل حتى قتل وقتل شهيدا، ونتكلم عن شجاعة هذا الإنسان، لكن ترى كانت حمية ولا كانت سمعة ورياء ولا كانت لله سبحانه وتعالى؟ لا نعلم، الله تعالى يعلم وأنتم لا تعلمون. يبقى احنا بنعلم من الأمر الظاهر. فلما نيجي نزكي إنسان فعلا هذا إنسان معلوم بالاستقامة، لكن أنا لا أعلم إن كان لله سبحانه وتعالى أم لا. عشان كده لما نزكي إنسان قال أحسب فلان الله حسيبه ولا أزكى الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. يبقى لازم يكون ده اللي أنا بزكي به عارف منه هذه الأمور التي أزكي بها، وما نزدش عن المقدار، يعني ما نزدش عن ذلك المقدار. نتكلم بحقيقة الأمر إن اضطررنا إلى مدح والثناء على هذا الإنسان، وإلا كما بينا أن أول شرك وقع كان بسبب الغلو في الصالح. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقول عبد الله رسول. يبقى وصلوا ازاي؟ غلو في الصالحين، غلوا حتى وصلوا انه عبدوا من دون الله سبحانه وتعالى. وقلنا ده اول شرك وقع بهذا السبب اللي هو الغلو في الصالحين. الشاهد قال اذا ذكر رجل رجلا كفاه، يبقى ده عدله، يبقى كفاه ان كان طبعا المزكي ايضا رجل صالح. ثم ذكر الباب التالي: باب ما يكره من الاطناب في المدح وليقل ما يعلم. قال ما يكره من الاطناب في المدح وليقل ما يعلم. ذكر رواية عن أبي موسى رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يثني على رجل ويطريه في مدحه فقال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. هنا لأن ممكن يعني بيدخل العجب الزهو الكبر إلى نفس هذا المزكى أساسا، يعني إحنا نفوس يعني نفوس، وبالتالي يدخل هذا الأمر إلى داخل الناس، زهو وعجب وكبر كل ده ممكن ينفذ إلى داخل الإنسان. الإنسان معرض لهذا الأمر، يعني الإنسان معرض، عندناش الحصانة الكافية اللي إحنا نمنع منها ذلك الأمر. والنفس دايما أمر بالسوء، ده الأصل كده، إن النفس أمر بالسوء إلا ما رحم ربي. ويبقى تالي ننتبه كده، يبقى ده ممكن نوع من أنواع الزهو أو العجب يدخل إلى نفس هذا المزكى فيهلك بذلك، يهلك بذلك. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك الرجل يثني على الرجل الآخر أطري في مدحي، يعني ده فلان كذا وكذا وكذا، قال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل، قال ويحك قطعت عنق صاحبك. ليه؟ لأن يدخل الزهو فيهلك الإنسان بذلك، يهلك بهذا الأمر. فما يكره الإطناب في المدح وليقل ما يعلم. يبقى أنا بقى حريص جدا على اختيار الجمل أو الكلمات التي لو كان فيها مدح أو ثناء على فلان ألا أتعدى الحد، ونقول في أضيق الحدود إن اضطررنا إلى ذلك، كان الأمر بنضطر إلى ذلك الأمر نمدحه فيما نعلم عن حالي، فيما نعلم عن حالي، ويكون بهذا القدر لا نتعدى، يعني لا نتعدى. قال أهلكتم أو قطعتم ظهر الرجل. ثم ذكر باب التالي، باب بلوغ الصبيان وشهادتهم، قول الله تعالى وإذا بلغ أطفال منكم الحلم فليستأذنوا. وقال مغيرة احتلمت أو أنا ابن 12 سنة وبلوغ النساء في الحيض، لقول عز وجل والله يئسن من الوحيد من نسائكم إلى قولي أن ضعنا حملهن. وقال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة. وذكر رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، ثم عرضني يوم الخندق أنا ابن 15 فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وخليفة فحدثوا هذا الحديث فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عمالي أن يفرضوا لمن بلغ 15. وذكر رواية عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. قال بلوغ الصبيان وشهادتهم، يبقى شهادة الصبي لا تعتبر إلا بعد البلوغ، إلا بعد البلوغ، يبقى إذا بلغ يبقى شهادة عند ذلك تعتبر. وقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا، يبقى لما يصل إلى سن التكليف، سن التكليف يكون بالبلوغ، سن التكليف يكون بالبلوغ بالنسبة للصبي بإنزال المني، بالنسبة للجارية بيبقى بالحيض أو الإنزال. قال وقول الله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذن. وقال مغيرة احتلمت أنا ابن 12 سنة، يبقى وصل لهذه السن، يبقى البلوغ أو الاحتلام علامة من علامات البلوغ، يبقى الاحتلام علامة من علامات البلوغ. وبلوغ النساء في الحيض، يبقى الحيض علامة من علامات بلوغ النساء، يبقى الحيض علامة من علامات بلوغ النساء. إذا حضت المرأة يبقى على ذلك دخلت في سن التكليف، يبقى ده سن البلوغ، يبقى تؤاخذ بما تفعل من مخالفات، يبقى لا يقول صلاة حائض إلا بخمار، يبقى كان قبل الحيض يبقى لم تكن وصلت إلى سن البلوغ أو التكليف، وبالتالي ممكن تصلي حاسرة الرأس، لكن لما وصل سن البلوغ يبقى لا يقول صلاة حائض إلا بخمار، يبقى على ذلك أصبحت عورة بأكملها. قال احتلمت وأنا ابن 12 سنة. الأمر ده حيعود إلى الأشخاص، ما فيش سن محدد، في سن محدد، لكن سن البلوغ حسب حال الإنسان، بلغ في عنده 12 سنة، 13 سنة، حضر المرأة عند 11 سنة، يبقى متى حضرت يبقى وصل سن البلوغ وسن التكليف، متى يبقى أمنى يبقى وصل سن البلوغ والتكليف. لقول الله تعالى في بالنسبة للحائض واللائي يئسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن 3 أشهر واللائي لم يحضن أولاد الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن كما بين ربنا سبحانه وتعالى. وأيضا وطلقات يتربصن أنفسهن 3 قروء، يبقى بالحيض أهو، يبقى بالحيض، والمرأة التي يائست من المحيض أو لم تحض يبقى بثلاث أشهر، يبقى بالمدة كده. لكن بالنسبة للمرأة الحائض يبقى عدتها بتحسب بالحيض أو الطهر يعني بالقرء يعني. فقال مطلقات وتلبسنا في سنة ثلاث قرون، والقرء ده أساسا إما يعني صار البعض حيض أو طهر، يبقى دي عدة هذه المرأة، يبقى ده سن البلوغ بالحيض. المرأة إن كانت يعني قبل الحيض يبقى كانت مزوجة وبني بها ثم طلقت قبل أن تحيض، يبقى عدة هذه المرأة ثلاث أشهر. وكذلك المرأة إن يأست من المحيض وطلقت وكان قد بنى بها يبقى عدتها ثلاث أشهر، والمرأة الحامل حتى تضع الحمل، والمرأة اللي هي الحائض بالقرء كما بيّن ربنا سبحانه وتعالى. وإن الشاهد من كده يبقى إذا بلغت عن طريق الحيض، بلغت عن طريق الحيض، يبقى إيه لم تبلغ وكانت امرأة مزوجة ممكن تتزوج قبل أن تبلغ الحيض، إن كان يعني بدنها يتحمل الوطئ فتتزوج وإن طلقت يبقى عدته عند ذلك بالأشهر ليس بالحيض، لم تكن من أهل الحيض. وإن الآية صريحة يبقى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم كبرت وانقطع عنها الحيض، لما تطلق يبقى عدة هذه المرأة ثلاث أشهر، واللائي لم يحضن، واللائي لم يحضن أيضا عدتها ثلاث أشهر إن طلقت إذا بنى بها الرجل وكانت ممن يتحمل، يبقى بدونها يتحمل ذلك الأمر. أما ولاد الأحمال هي المرأة الحامل الحبلى بوضع الحمل، وضع الحمل، والتي بتحيض بثلاث قروء إذا كان القرء والطهر أو الحيض على قول العلماء. قال أيضا في رواية قال الحسن بن صالح أدركت جارة لنا جدة بنت 21 سنة، يعني كانت جدة عندها 21 سنة، يعني معنى الكلام أنها بلغت صغيرة، يعني بلغت صغيرة، بلغت مثلا عندها 9 سنوات تزوجت فأنجبت البنت، بعد كده تزوجت أيضا في نفس السن أو حدث نفس السن وتزوجت وهي صغيرة، فعلى ذلك حبلت فأيضا ولدت، فكانت هذه المرأة جدة وهي عندها 21 سنة، بنت 21 سنة. وصل إزاي؟ يبقى ده معناها بتختلف يعني من امرأة إلى أخرى، من امرأة إلى أخرى، ممكن 9 سنوات 10 سنوات 11 سنة 13 سنة، يبقى نقول ده كله مرجعه إلى ذلك الحال، ما فيش سن معينة نقول ده سن الحيض، هو ده السن الذي تحيض فيه المرأة، لكن ممكن تحيض قبل ذلك، تحيض بعد ذلك، تحيض في ذلك التوقيت. يبقى متى حاضت المرأة يبقى دخلت في سن البلوغ والتكليف، وبالتالي تقبل شهادة المرأة عند ذلك أو شهادة الصبي عند ذلك. قال في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة، ابن 14 سنة، فلم يجزه، كان عنده 14 سنة ولكن لم يجزه، ثم عرضني يوم الخندق أنا ابن 15 سنة فأجازني. قال نافع فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة رحمه الله فحدثت هذا الحديث، فقال إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب إلى عمالي أن يفرضوا لمن بلغ 15. يبقى الكلام المقصد منه يعني طب يعني هذا صبي وصل إلى 12 سنة ولكن لم يمني، لم يصل إلى سن البلوغ، ما ظهرش عليه علامة البلوغ، فيبقى فيه سن بيعتبر، فإذا لم تظهر عليه علامة البلوغ قبل 15 سنة يبقى عند هذا السن هيعتبر أنه هو من البالغين ويعامل معاملة البالغ، لأن فيه أحكام بتترتب على ذلك الأمر. فيبقى إذا وصل إلى هذه السن 15 سنة ولم تظهر عليه أي علامة علامة البلوغ، فعند جمهور العلماء يبقى في هذه الحالة هو بلغ ويعامل معاملة البالغ، يعامل معاملة البالغ في هذه اللحظة، مع أنه هو لم تظهر عليه علامة من العلامات، يبقى العلامة ظهرت قبل هذا السن، يبقى دخل إلى سن التكليف سن البلوغ وتقبل شهادته وأيضا تقام عليه الحدود لغير ذلك. لكن لو لم يصل يبقى اعتبروا سن لما يصل إلى 15 سنة يعتبروا ده سن البلوغ إذا انتظر عليه علامة علامات. والسند والذي رواية كما قال ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة، كان عنده 14 سنة، قال فلم يجزه، ثم عرضني يوم القدر قريب من 15 سنة فأجازني. قالوا دي السن اللي هي حد بين الصغير والكبير، حد بين الصغير والكبير. الكلام ده إن لم تظهر عليه علامة من علامات البلوغ هنجري عليه أحكام البالغين لما يصل إلى هذه السن، لما يصل. لكن لو ظهرت عليه علامة قبل هذا السن يبقى خلاص بيحكم عليه بأحكام البالغين أنه بلغ فعلا على الحقيقة. لكن الكلام ده إن لم تظهر عليه أي علامة، وصلت المرة 15 سنة ولكن لم تحد ولم تظهر عليه علامات من علامات البلوغ، يبقى تعامل عند ذلك معاملة البالغين ويحكم عليه بأحكام البالغين، يؤاخذ بقى بما يفعل وكذلك يقام عليه حد لغير ذلك. قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله ما عرض عليه هذا الأمر إن هذا لحد بين الصغير والكبير، وكتب العمال أن يفرضوا لمن بلغ 15، يبقى خلاص أصبح البالغين يفرضوا له في بيت المال، يفرضوا من بيت المال. أيضا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. يبقى ده بيتكلم على الاحتلال سن البلوغ، يبقى سن البلوغ أحكام، يبقى الأحكام التكليفية يبقى للمكلفين المكلفين، ده لما يصل إلى سن البلوغ ده مكلف، يعني يؤاخذ ويعاقب بما يفعل من مخالفات، ويقع أيضا تقام عليه الحدود إن وقع في عد من حدود الله سبحانه وتعالى. يبقى لذلك قال غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يبقى اللي هو البلغ، يبقى دي أحكام التكليفية يبقى بتطبق على الإنسان في سن البلوغ. ثم ذكر باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين، ولا باب سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين. ذكر في رواية عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها فاجر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان. قال فقال أشعث بن قيس في والله كان ذلك، كان بيني وبين رجل من اليهود أرض فجحدني فقدمته إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال قلت لا. قال فقال يهودي احلف. قال قلت رسول الله إذن يحلف وهذا بمالي. قال فأنزل الله تعالى إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب. نزلت هذه الآية بشأن هذه القصة كما قال أشعث ابن قيس رضي الله عنه. الشاهد من ذلك سؤال الحاكم المدعي هل لك بينة قبل اليمين، يبقى في ترتيب كده لما يكون في دعوة يبقى قائمة من فلان على فلان، يبقى فلان ده يبقى ده المدعي والآخر ده المدعى عليه. يا ترى في الحكم نبدأ إزاي، كيف نبدأ؟ يبقى يطالب المدعي بالبينة، بينة على صحة ذلك القول أن الأصل البراءة، يعني فلان ده يتهم فلان أنه قد اقترض منه يعني مبلغ كذا، يبقى الأصل براءة الذمة، الأصل كده، فهو قال اتهم أنه هو قد انشغلت الذمة بذلك المبلغ، نقول هات بينة، هات بينة كده على صحة ما تدعي، وفعلا ده الأصل أساسا، ويبقى إن لم يأتي بينة يبقى ليس له إلا يمين المدعى عليه إن أنكر، إن أنكر. ودائما بينة متى تطلب؟ إن كان هناك إنكار من المدعي عليه، يبقى المدعي عليه كده يبقى المدعي ادعى على هذا المدعي عليه، لو أنكر المدعي عليه يبقى بنطلب عند ذلك البينة من المدعي. يبقى إمتى بنطلب البينة؟ يبقى فلان ده قال أن فلان قد اقترض مني مبلغ ما، فلان ده اعترف بكده أقر، يقر، يبقى بيحكم عن طريق الإقرار. إلا ما يقر أنكر يبقى نعود لصاحب الدعوة نقول هل لك بينة، لو ما عنده بينة يقدمها ويحكم الخال بينة، إلا ما يكون بينة نعود على المدعى عليه يطلب عند ذلك يمين هذا المدعي المدعى عليه إن أنكر وجحد هذا الأمر. فلذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين وفيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله عليه غضبان، يعني عشان يعني لا تتلاعب الأهواء بالإنسان أو النفس الأمارة بالسوء، وبالتالي يجحد ذلك الأمر، إن جحده في الدنيا فعلى ذلك حيقتص منه يوم القيامة لا محالة، يعني مش هيضيع المال ده، يبقى لو أكل هذا المال في الدنيا يبقى على ذلك يؤخذ ذلك منه بس بعملة أخرى بالحسنات والسيئات، يؤخذ من حسناته ما كفتش الحسنات يؤخذ من سيئات يعني هذا الرجل الآخر هو مظلوم، وتطرح على ذلك الظالم وتطرح بها في النار كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك أمور الآخرة ممكن تبقى أرضع من قوانين الدنيا، يبقى قانون في الدنيا كده ممكن الواحد يستلم منه ينسل كده، ولكن على ذلك حتى لو انسل بقى من هذا الحق الذي لفلان عليه في الدنيا، طب في الآخرة ماذا يصنع؟ فدائما رؤية الآخرة وخاصة لما بيرفع حس بالنسبة لأمر الآخرة بتبقى أرضع من أحكام الدنيا. أحكام الدنيا ممكن بأي صورة حيلة من الحيل يستطيع أن يتفلت منها، لكن لو تفلت ويعلم كيف ستفلت من ذلك الأمر يوم القيامة. فدائما رؤية الآخرة بتعين الإنسان على أداء الحقوق والاستقامة على أمر ربي سبحانه وتعالى. قال: من حلف على يمين وفيها فاجر ليقتضع بها مال من المسلم لقي الله عليه غضبان. يبقى لو الحس الإيماني عنده مرتفع يبقى نقول أن فلان اقترض من فلان واخدش عليه لا في شهود ولا في ورقة، مات هذا الدائن، مات الدائن، طب المدين عليه مال، فممكن عند ذلك أجحد ذلك أجحده. ليه؟ لأنه ما فيش حد يعلم بذلك الأمر، ولكنه علمه أنها مظالم هيقتص منه يوم القيامة، ورؤية هذا الإنسان للآخرة يبقى يقوم على الفور بدفع هذا المستحق عليه. إيه السبب ده؟ ما حدش يعلم، ولو جحد لا يطالب بذلك الأمر، لكن هو المسألة عنده يعني مش هروب من هذا الأمر في الدنيا، ولكن كيف سيره في الآخرة، وبالتالي هيأخذ منه بس بعملة، يعني نقول عملة اللي هي مسألة الحسنات والسيئات، عملة الدنيا يستطيع أن يوفي بها، لكن في الآخرة ده جنة ونار. فلذلك قال لقي الله عليه غضبان. قال أشعث بن قيس رضي الله عنه: في والله كان ذلك. وذكر القصة: كان بيني ورجل اليهود أرض فجحدني، يبقى جحده ما أقرش بيها، فقدمت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألك بينة؟ عندك شهود؟ عندك بينة؟ قال: قلت لا. فقال: يا ذي احلف. قال: قلت رسول الله إذن يحلف وهذا بمالي. قال: ليس لك إلا ذلك. وده الحكم أساسا، طبعا أنت بينة على صحة ما تدعي، يعني هتبينة، يبقى لابد من أن يأتي بالبينة، وإلا ممكن أناس يدعون يعني أموال الآخرين ولم يكن عندهم بينة يأخذون ذلك بمجرد الدعوة، يبقى على ذلك حنقول تضيع الأموال وتذهب هذه الأموال بهذه الدعاوى الباطلة. فلذلك أنت مدعي دعيت على فلان مال، الأصل براءة الذمة، أصل أن ده لا يتهم، عشان تتهمه فلا بد أن تأتي بينة على صحة هذا الادعاء. فلذلك قال: لك بينة؟ قال: قلت لا. فقال: يهودي احلف. فقال: قلت رسول الله إذن يحلف وإذا بمالي. فأنزل الله سبحانه وتعالى الآية بقى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. شوف ما يترتب عليها لما الواحد يقرأ الآية، حيرتجف، يعني حيرتجف، حتى لو كانت النفس أمارة بالسوء بتدعو هذا الإنسان لإنكار أو جحود ذلك الأمر، لما يجي يقرأ الآية حيرتجف، يعني قلب المؤمن حيرتجف الإنسان، وبالتالي على ذلك يسارع ويبادر بدفع ذلك المستحق عليه. يعني إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم، يعني مسألة الحلفان يقول لك ده فلت من هذا الأمر، فلت، نقول لم يفلت بعد، يعني هذا لم يفلت، إن فلت نقول يعني في الدنيا كيف يفلت في الآخرة؟ والآية واضحة كده: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. انظر بقى إلى ما يترتب على جحود هذا الإنسان للحق، ما يترتب عليه، فنقول ده هو يدفع الحق ويدفع أزيد من ذلك، يعني في مقابل يعني أن يفلت من ذلك العقاب وهذا الخزي يوم القيامة. يبقى سؤال الحاكم المدعي: هل لك بينة؟ قبل اليمين، قبل ما نطلب يمين المدعى عليه. امتى بنطلب يمين المدعى عليه؟ ان لم يقدم المدعي بينة. قدم بينة يبقى يحكم من خلالها. وقلنا قبل البينة بيسأل مدعى عليه هل فعلا هذا الكلام صحيح، إن أقر يبقى يحكم بهذا الإقرار، يبقى الإقرار وبعدين بيطلب البينة مدعى عليه، إن أنكر أو جحد المدعى عليه يبقى يطلب من المدعي البينة، إن لم يكن بينة يبقى بيطالب المدعى عليه باليمين. قال باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود، قال باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. وقال النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه. وقال قطيبة حدثنا سفيان بن شبرمة كلمني أبو الزناد في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت قال الله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، وما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ وذكر رواية عن ابن أبي مليكة رحمه الله قال كتب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال باليمين على المدعى عليه. وذكر رواية أيضا عن أبي وائل قال قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله وهو عليه غضبان. ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين يشترون بعهد الله وإيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة زكيهم ولهم عذاب أليم. ثم إن الأشعث بن قيس خرج لنا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن كنية ابن مسعود، فحدثناه بما قال فقال صدق لفية أنزلت كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه، فقلت له إنه إذا يحلف ولا يباني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك. ثم اقترأ هذه الآية كلم باب اليمين على المدعى عليه في الأموال والحدود. قال أن افتتح الإمام البخاري رحمه الله يعني هذه الترجمة بقول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، يبقى دي البينة، يبقى شاهداك أو يمينه. وطرح المسألة هنا وذكر قال قتيبة حدثنا سفيان بن شهرمة قال كلمني أبو الزناد وذا كان قاضي المدينة في شهادة الشاهد ويمين المدعي، فقلت قال الله تعالى يعني رد عليه بالآية واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين فرجل ومرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قال قلت إذا كان يكتفى شهادة الشاهد ويمين المدعي وبيكلم على قال شاهداك أو يمينه، ترى ما كانش عندنا غير شاهد واحد، هل يا ترى ماذا نصنع؟ هل ممكن شهادة الشاهد الواحد دي هتعتبر ولا لا تعتبر؟ ففي أساسا الحكم عن طريق الشاهد ويمين المدعي، ويمين المدعي يبقى شاهد ويمين المدعي، كأن يمين المدعي تقوم مقام الشاهد الثاني، تقوم مقام الشاهد الثاني. وده قول ابن عباس رضي الله عنهما لما قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بيمين وشاهد، قضى بيمين وشاهد، يبقى قضى بيمين وشاهد أي اليمين تطلب من مدعي إن كان عنده شاهد واحد، وكأن يمين مدعي تقوم مقام الشاهد الثاني. هذه مسألة فيها اختلاف العلماء، ولكن هو لذلك شاهداك أو يمينه، يبقى عشان نحكم يبقى البينة عبارة عن شاهدين، ولو كان أقل من شاهدين يبقى شفيه شاهد واحد، هل في الحالة دي هنعتبر شهادة هذا الإنسان؟ يعني البعض اعتبر شهادة هذا الإنسان مع يمين المدعي ذاته، المدعي مطالب بالبينة، بينة تمثل في شهادين، ما جاتش غير شاهد واحد يبقى يطالب بأيضا بالحلف، يبقى مع الشاهد كأن حلف المدعي يقوم مقام الشاهد الثاني فيحكم له من خلال ذلك. ده قول لجانب العلماء. والجانب الآخر قال قول النبي صلى الله عليه وسلم شاهداك أو يمينه، بدي أقل إيه؟ أقل بينة، يبقى تقبل أقل من شاهدين. ونقول إنه رد عليه هذا الكلام قال قال الله تعالى واستشهدوا شاهدين من رجالكم فإن لم يكن رجلين قال فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. قلت إذا كان يكتفى بشهادة شاهد يمين المدعي فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، ما كان يصنع بذكر هذه الأخرى؟ يعني ويعترض عليه بالآية الآية بتتكلم عن شاهدين رجال، وما كناش في شاهدين في النهاية، كنا رجلين فرجل وامرأتان. لو كان هي الشهادة تقام بالرجل مع اليمين لبينت الآية، ولكن الآية بتقول في حالة عدم وجود إلا شاهد واحد من الرجال يبقى شهادة النساء هتعتبر عند ذلك، وامرأتان مما ترضون شهداء تذكر إحداهما الأخرى، يبقى دي عشان نقيم الشهادة، يبقى شهداك سواء شهداك رجلان أو رجل وامرأتان في حالة عدم وجود الرجل الثاني، يبقى وشهادة المرأتين تقوم مقام شاهد، كما بينا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن شهادة المرأة على النصف شهادة الرجل، شهادة الرجل، يبقى شهادة المرأتين بتعدل شهادة الرجل. فقال له وبالتالي إذا كان يكتفى بشهادة شاهد ويمين المدعي فما يحتاج أن تذكر إحداهما الأخرى، احتاجش بقى للنساء شهادة النساء، وما كان يصنع بذكر هذه الأخرى. وكذلك قال في رواية عن أبي مليكة رحمه الله قال كذب ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم لي عن مدعى عليه في حال طبعا عدم وجود البينة التي يقدمها المدعي. أيضا في رواية عن ابن مسعود رضي الله عنه قال من حلف على يمين يستحق بها مالا لقي الله عليه غضبان، ثم أنزل الله تصديق ذلك إن الذين اجتنوا عهد الله وإيمانهم إلى آخر آية. ثم إن أشعث بن قيس خرج إلينا فقال ما يحدثكم أبو عبد الرحمن، فحدثناه بما قال فقال صدر لفي أنزلت، كان بيني وبين رجل خصومة في شيء فاقتصمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال شاهداك أو يمينه. هذه البينة تمثل في شهدين، لو كانت أقل من شهدين كان يبين هذه المسألة، ودي مسألة فيها حكم، يعني دي مش مسألة كده كان بيان لمجرد البيان، ولكن ده حكم أساسا حيقضى به حالا في قصة واقعية. فقال شهداك أو يمينه، يبقى دي البينة، هيبقى البينة يبقى في تتمثل في شهدين. أقل من كده طب شاهد واحد، فالبعض لما قال هو تضاف إليه يمين المدعي وإن على أساس تقوم مقام الشاهد الثاني، ولكن ده أمر يعني مش متفق عليه بين علماء. فقلت له إنه إذن يحلف ولا يبالي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين يستحق بها مالا وفيها فاجر لقي الله عليه غضبان، فأنزل الله تصديق ذلك ثم اقترى هذه الآية. يبقى اليمين على المدعى عليه إن لم يأتي المدعي بالبينة، والبينة تتمثل في شاهدين، قال شاهداك أو يمينه، شاهداك أو يمينه. قلنا لا يجوز تأخير البيان وقت الحاجة، وده وقت الحاجة لأن ده كان وقت حكم في المسألة. فلو كان هناك يبقى أقل من شاهدين يبقى يقبل شاهد مع يمين مدعي، لا بين ذلك عند ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قال شاهداك أو يمينه. وقلنا كانت في وقت التحكيم، في وقت التحكيم لو كان الشاهد مع يمين مدعي يبقى تقوم مقام الشاهدين، يبقى عند ذلك كان حيبين هذه المسألة، لكن قال شاهداك أو يمينه، فلما لم يقدم يعني هذه البينة ما كان له إلا يمين المدعى عليه كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر الباب التالي، باب إذا ادعى أو قذف فلا أن يلتمس البينة وينطلق لطلب البينة. ونرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتفي ذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.